الواجب أن يكتب الطلاق طلق زوجته فلانة ويسكت، لأن بعض الذين يطلقون الثلاث ويأتون بالسكوت يقول نحن طلقنا ثلاث لأن القاضي ألجأنا وقال طلق ثلاث، والعوام ما يدرون، وربما يأتي في شدة غضب ويقول لها طلقت واحدة أو ثلاث فيقول ثلاث. فهذه نصيحة أوجهها للقضاة أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يسأل الإنسان، لا يقول ثلاث أو واحدة، يعني كأنهم يخيرونه بين المحرم والمباح، لأن طلاق ثلاث محرم. فالواجب أن يكتب الطلاق فيقول طلق فلان زوجته فلان وبس ويسكت. أما بالنسبة للجواب الخاص لهذه فلا بد أن يحضر هو والزوجة ووليها حتى نفتيهم بما نرى في هذه المسألة. نعم، هو الزوج والبنت. طيب إذا لابد تأتي البنت ووليها. يحجون فضيلة الشيخ، قول الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يزال في صلاة ما دام في مكانه الذي صلى فيه ما لم يحدث، هل مقصود نفس المكان أو المجال والأمر في ذلك أوسع، المسجد والمصلى؟ الظاهر أنه أوسع، يعني سواء كان في نفس المكان المعين أو في المصلى كله، وإذا أمكن أن لا يتجاوز مكانه الذي صلى فيه أول ما أتى فهو أحسن. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فضيلة الشيخ، لي عم لديه مقهى ومحل تصوير ويشتغل في الحكومة، يعني عنده راتب من الحكومة. نعم. وما أدري، يعني هل أجيه وأنا جيته وهجرني، يعني هل أكل من طعامه؟ يعني تسأل هل يجوز أن تزوره وتأكل من طعامه أو لا؟ نعم. طيب، أولا ننصح العمل عن فتح المحلات للتصوير أو المطاعم أو التجارة الأخرى ما دام موظفا، لأن الحكومة تمنع من اشتغال الموظف بأي شيء من التجارات. وأخبره عني بأن عمله هذا حرام، فإما أن يدع الوظيفة وإما أن يدع الشغل، هذه واحدة. ثانيا التصوير، إن كان يقتصر على التصوير المباح كتصوير التابعية والرخصة وما أشبهها فلا بأس، أما أن يصور مهبة ودب فهذا لا يجوز، لأن بعض الناس يصور تصوير يجعلها كما يقول ذكرى، واقتناء الصور ولو للذكرى حرام، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صور. أما بالنسبة لزيارتك إياه وأكلك من ماله فلا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأكل من طعام اليهود، واليهود معروفون بأكل الربا وأكل السحت، وإثمه على نفس العمل وأنت ليس عليك منه إثم. نعم. يا شيخ، جيت هنا وقال ما بيك ولا تسلم علي، رفض انه يقابلني ويسلم علي، قال لا تجيني ولا تسلم علي. اذا منعك فانت معذور، يعني اما اذا كان لا يمنعك ولكن يتكره ان تاتي فهذا يمنعني هو، لكن يمنعك ولا تدخل، يعني هو يبين لي اني ما ادخل، لو جيت مره اسلم عليه وقال لا تسلم علي ما يدخل، سلم عليه، والله تعالى مقلب القلوب، ربما يقول لك الآن لا سلم علي ويفتح الله عليه ويمكنك من السلام عليه. جزاك الله خير يا شيخ. فضيلة الشيخ، بالنسبة لحديث ابن عمر رضي الله عنه حينما طلق زوجته فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لوالد عمر راجعها، حينما طلقها وهي حائض قال راجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم طلقها، فكيف يكون الطلاق السني؟ هل بعد الطلاق السني هل يكون بعد حيضة أو حيضتين؟ نعم. لأن على هذا الحديث هذا الحديث يدل على أنه إذا طلقها في الحيض فإنه يشدد عليه ويقال لا تطلق في الطهر الذي هي الحيضة التي طلقت فيها حتى تحيض مرة ثانية ثم تطهر. لكن هذا ليس على سبيل الوجوب، لأن في بعض ألفاظ الحديث مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، ولا فيه تكرار. لكن إذا رأى المفتي أو القاضي أن يشدد على هذا المطلق ويمنعه ويحبسه حتى تطهر من الحيضة الثانية فهو خير، وإلا فلو طلق بعد الطهر من الحيضة التي وقع فيها الطلاق فالطلاق ماضي. سؤال يا فضيلة الشيخ. نعم. بيع التجسيد السيارات، تأتي سيارة للمعرض صاحب المعرض ثم يبيعها صاحب المعرض على شخص، والشخص يقصدها على واحد، زين يا شيخ؟ نعم. صاحب السيارة اللي اشتراها يبيعها ثم تعود لصاحب المعرض من جديد يا شيخ، وقد تعود لصاحب المعرض أكثر من مرة ومرتين، ما رأيك في هذا الموضوع يا شيخ؟ أرى أولا أنه لا يجوز هذه المعاملة، أن يأتي شخص للتاجر ويقول أريد منك سيارة بالتقسيط، ثم يأمره التاجر إلى بالذهاب إلى المعرض ويختار ما شاء من السيارات، ثم يرجع إلى التاجر ويقول أختار السيارة الفلانية فيشتريها التاجر من المعرض ثم يبيعها على هذا المحتاج. هذه حرام، ولا شك أنها حيلة، فإن التاجر بدلا من أن يعطي هذا الرجل قيمة السيارة نقدا ويقول هي عليك بأكثر إلى سنة، لا فرق بين هذا وبين أن يقول اذهب واشتري السيارة ثم لي ثم أبيع عليك. واعلم أن المعاملات بالحيلة أشد إثما من المعاملات الصريحة، لأن الذي يتحيل على المحرم يكون قد فعل المحرم وقد خدع الإسلام وشابه اليهود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأذن الحيل. والمثل واضح يا جماعة، هذا رجل احتاج سيارة من معرض قيمتها 50,000 ريال، ثم ذهب إلى التاجر وقال إني احتجت إلى سيارة قيمتها 50,000 ريال، أقرضني 50,000 مقسطة كل شهر 2000، فأقرضه 50,000 نقدا مؤجلة كل شهر كم؟ 2000 ريال، واشترى الرجل السيارة ومشى. هذه ما فيها شك أنها حرام، لأنها دراهم بدراهم مع الفضل والتأخير، يعني الفضل الزيادة. أي فرق بين هذه الصورة وبين أن يقول التاجر أشتري السيارة من أجلك ب50,000 نقدا وأعطيها المعرض ثم أبيع عليك 70,000 مقسطة إلى 3 سنوات مثلا؟ أي فرق بينهما في الصورة؟ لا فرق في الواقع. لا تجعلونا نلعب على الله عز وجل، لا فرق تماما، بل هذه أخبث، لأن هذه حيلة على الربا، والأول ربا صريح، فاعل الربا الصريح يشعر بأنه أتى معصية ويخجل من الله عز وجل ويحاول أن يتوب، وهذا الذي تحيل على الله يرى أنه في حل مما فعل فلا يشعر بالخجل من الله عز وجل ويستمر على ما هو عليه. ولا فرق بين الصورتين. ولا يغرنكم كثرة التعامل، كثرة التعامل هذا ليس بحجة، لأن الله يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ويقول عز وجل ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فالمسألة واضحة جدا أنها حرام، حتى وإن أفتى بعض الناس بحلها فهو خطأ، والعاقل يعرف أيما أعظم، هذه الحيلة أو حيلة اليهود الذين حرمت عليهم الشحوم فأذابوها أولا ثم باعوها وأكلوا ثمنها. الحيلة التي ذكرت لكم أشد من هذه الحيلة، لأن اليهود ما أكلوا الشحم، بل ولا باعوا الشحم، وإنما أذابوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه. إذن البيع على هذا الوجه حرام ولا يجوز، حتى لو أكل الإنسان خفاف الإبل فلا يتعامل هذه المعاملة. نعم. قضية الشيخ، ما حكم مس المصحف للمحدث؟ الصحيح أنه حرام، وأنه لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف إلا من وراء حائط، لأن في حديث عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث مشهور بين العلماء تلقته الأمة بالقبول، ألا يمس القرآن إلا طاهر، والطاهر هو الذي تطهر من الحدث، لقول الله تعالى حين ذكر آية الوضوء والتيمم قال ما يريد الله ليجعل عليكم حرج ولكن يريد ليطهركم. وأما قول من قال إن المراد إلا طاهر إلا مؤمن فهذا بعيد، لأن ألفاظ الشارع إذا قصد بها المؤمن قال إلا مؤمن، ما يقول إلا طاهر. نعم. أحسن الله عليكم يا شيخ، نهاية الخطابات إيش؟ بعض الخطابات في نهايته يقول ولكم خالص تحياتي أو خالص شكري. نعم. ما حكم هذه الكلمة يا شيخ؟ ليس فيها شيء، لأن المراد بخالص التحيات يعني التحيات الخالصة التي لا يشوبها رياء ولا سمعة، والله عز وجل قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ويقول عز وجل فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. ولا يشعر الإنسان إذا قال لكم خالص التحيات أنه يريد التحيات التي لا تصح إلا لله عز وجل، كما في قولها التحيات لله والصلوات والطيبات، هذا لا يطرأ على باله أبدا، والكلمات لا تعتادها الناس ولم يطرأ على بالهم أنها من المحظور، وهي بنفسها ليست محظورة، لا ينبغي أن نؤولها على الشيء المحظور، بل ندع الناس وما عرفوه باصطلاحهم. نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم وأحسن عزاءكم وأحسن لكم العاقبة، وضعوا أرقام على القبور. أي. بعض المقابر يضعون أرقام على على على, على الجدر المحاذية للقبور حتى يعرف أن القبر الفلاني قبر فلان. نعم. فما حكم هذا يا شيخ؟ يعني هذا يفضي إلى يعني شيء أفضل، يعني يعني يعني أشد من هذا يعني. ما أظن يفضي إلى شيء، لعل الذي كتب الرقم أقاربه يريدون أن يسلموا عليه، لكن إذا خشي أن يقع فيه مفسدة مثل أن يكون هذا الرجل صاحب مال تعظمه العامة به، أو صاحب علم أو صاحب عبادة، فهنا يمنع. أما إنه رجل عادي ولا يعرفه إلا أقاربه فلا أرى في هذا بأسا. هذا الشيخ يوضع بصفة جماعية عندنا في الحفر، يوضع بصفة جماعية، يعني مسؤول يعني يعمد الشخص المكلف بحفر القبور أن يرقم القبور بالنصائب، يعني لا لا شيخ من النصائب في الجدار، على الجدار مثل يقول قبر أبي في الصف الرابع أين؟ نعم أين؟ وفي المكان بينه وبين الجدار مثلا 5 قبور أو ما أشبه ذلك. أين؟ هذا هو الذي يعني، هذا هو الذي تكلمت عنه. أين؟ إذا كان رجل عادي ولا يخشى أن يغلو الناس فيه فلا بأس. نعم نعم. أحسن الله إليكم شيخ عفى الله عنك. بالنسبة للتصوير قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله مصورون، خلي يدخل كما تفديو في هذا الحديث؟ لا، ما يدخل في هذا الحديث ولا التصوير في التوراة، لأن المصور في التوراة ما صور في الواقع، فهو ما خطط الوجه ولا العين ولا الأنف ولا الشفتين، ما هناك سلط أضواء معينة تلتقط صورة هذا الشيء، الصورة التي كان عليها بخلق الله عز وجل، لكن اتخاذ الصور هو الذي فيه التفصيل. فهنا 3 أقسام: القسم الأول التصوير التمثيلي الذي يكون مجسما، هذا حرام، على المصور وعلى المشتري، لأن هذا صور صورة يضاهي بها خلق الله عز وجل. الثاني الصورة باليد تخطيط، يعني بمعنى أنه يصور شكل آدمي أو شكل ذئب أو سبع أو ما أشبه ذلك، هذه أيضا حرام على القول الراجح، وإن كان بعض السلف خالف فيها، ولكن القول الراجح أنها حرام. الثالث الصورة الملتقطة، فهذه لا تدخل بالحديث أصلا، لأن الملتقط ما صور، غاية ما هنالك أنه ضغط على زر معين فالتقط الشعاع هذه الصورة على الورقة، وهذا ليس معروفا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى نقول إنه يشمله اللفظ بالعموم. وإذا كنا نشك في دخوله في التصوير وهو لم يوجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الإنسان لا يستطيع أن يقول هذا الرجل ملعون أو إن هؤلاء القوم ملعونين، صعب. فالدخول في التحذير بدون قرينة أو بدون علم لا ينبغي، والإنسان يجب أن يتورع عن تحريم الحلال كما يجب أن يتورع عن تحليل الحرام. بل إن المصور، بل إن المتجرئ على تحريم الحلال أشد إثما من المتجرئ على تحليل الحرام، وهذا مع الشك كما مع اليقين أو الظن، هذا شيء واضح يجب يتبع ما غلب على ظنه، لأن المحرم حكم ومنع، حكم وهو في جانب حق الله عز وجل غلط، لأن التحليل والتحريم والحكم إلى الله عز وجل. منع أي منع الناس مما أحل الله لهم وهو لم يعلم أنه حرام ولم يغلب على ظنه أنه حرام. نعم أحسن الله إليك. لما عرفنا الآن التقصيد وهو المتبادل بين الناس أنه محرم، كيف؟ التقسيط الآن المنتشر بين الناس. نعم. أنه محرم. نعم. طيب هل من توجيه هل من توجيه إلى حلة؟ إلى حلة؟ لا، يعني إذا كان شرعا التعامل مع التقسيط شرعي شرعا. نعم. التعامل شرعا مع التقسيط. التعامل نعم، التقسيط الحلال أنه يأتي إلى من عنده السلعة ويقول بع لي هذه السلعة التي تساوي الآن 100 ب150 مؤجلة إلى سنة أو سنتين مثلا، هذا ما في شيء، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين، وأباح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك لهم. أما أن نتحيل يشتري التاجر السلعة وهو لا يريدها أبدا وإنما يريد الربا الذي فيها، فلا يجوز التحيل على محارم الله. نعم. وعلى هذا فنقول للأخ المحتاج اذهب أنت بنفسك إلى صاحب المعرض وقل له بع علي السيارة التي تبيع عنها 50 بع علي 60 إلى سنة، وخذ الاستمارة ورهن السيارة إذا كنت تخشى أن أتلاعب بها. نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما رأيكم في بعض الموظفين الذين يأتون إلى دائرة أعمالهم في وقت متأخر ويكتبون وقت حضورهم في وقت مبكر من العام في دفتر الحضور؟ أسألك، هل هذا صدق أو كذب؟ كذب. طيب هل هو من الأمانة أو من الخيانة؟ أصبر دعني أجلني بس. هل هو من الأمانة أو الخيانة؟ خيانة. هذين. هل الراتب الذي يأخذه كاملا وهو ناقص في أداء عمله هل يكون حلالا أو بعضه حلال وبعضه حرام؟ حراما. كله حرام؟ ولكن كله حرام ولا بعضه؟ بعض منه. طيب إذا هذا الذي كذب تضمن فعله ثلاث جنايات: الكذب والخيانة وأكل المال بالباطل. ولكن يا شيخ مع العلم بأن مدير العمل متفق على ذلك ويعني بجميع يعني متفق معهم جميع مدير العمل إذا وافق على هذا فيجب أن يعزل لأنه خائن ظالم لنفسه وظالم للموظف وظالم للدولة وظالم لكل واحد ينتسب إلى هذه الحكومة لأنه سوف يؤخذ من بيت المال الذي هو للجميع ويعطى هذا الرجل بلا حق فيجب أن يعزل عن مكانه وأرجو منك إذا كان هذا متحققا أن تثبته ثم ترفع بها الأمر إلى من فوق هذا الرجل المباشر حتى يتخذ الإجراء اللازم في مثله. نعم لا تتهاون أقول لا تتهاون بهذا ارفعوا بهذا الرجل لعله يؤدب حتى يتأدب هو ويؤدب ويتأدب به غيره. نعم يا شيخ بعض ال أخذت بارك الله كثير من الإخوان أخذوا بلى النهي عن كتاب عن القبور أولا هذا ليس كتاب إنما هو أرقام وثانيا ليس على القبر وفي جانب في الجدار يمكن بينه وبين القبر مساحة. ثالثا المراد بالكتابة الكتابة التي فيها التبجيل والتعظيم لهذا الميت كما كانوا يفعلونه في الجاهلية بدليل أنه نهى أن يجسس القبر وأن يكتب عليه وأن يجلس عليه فجمع بين التعظيم وبين الإهانة. فالمراد بالكتابة المنهي عنها الكتابة التي يقصد بها التعظيم والتبجيل لهذا الميت أما كتابة يقصد بها الإعلام فقط فلا بأس. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء لأن الموعد بيننا وبينكم هو الأذان وقد أذن وعسى الله يهدي موسى يستعجل أيها الإخوة.